توجهوا إلى الله سبحانه واطلبوه فإنه سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أنت عبدي وأنت نصيري. اللهم أنت عبدي وأنت نصيري. أنت عبدي وأنت نصيري وعبد ونصير كل مسحور ومسحورة وكل محسود ومحسودة وكل معيون ومعيونة وكل منسوس ومنسوسة. اللهم أنت عبدي وأنت نصيري. اللهم بك أصول وبك أجول وبك أقاتل أنا وكل مسحور ومسحورة أنا وكل محسود ومحسودة أنا وكل معيون ومعيونة أنا وكل مبرور ومبرورة أنا وكل مأسور ومأسورة أنا وكل مبرور ومبرورة أنا وكل منسوس ومنسوسة. يا الله أنت العبد والسند أنت العماد سبحانك لمن لا عماد له. يا الله يا الله يا الله مسحور ومسحورة محسود ومحسودة معيون ومعيونة منسوس ومنسوسة مأسور ومأسورة مكبل ومكبلة مكبل ومكبلة مكبل ومكبلة بكلامي بالأسحار وتأثير الحسد والعين وبكل جن حارس وخاتم وخفي وكل جن خفي ظالم ظالم متعال جبار. يا الله أنت الجبار سبحانك أنت القهار سبحانك أنت العزيز سبحانك أنت القادر سبحانك أنت القدير سبحانك سبحانك سبحانك يا الله سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أكبرك سبحانك ما أجل قدرك وأعظم شأنك سبحانك أنت الشافي سبحانك أنت المعافي سبحانك أنت المعافي سبحانك أنت الكافي سبحانك أنت الكافي سبحانك اكفناهم بما شئت اكفنا السحرة اكفنا جندهم اكفنا أعوانهم اكفنا كل جن عاشق اكفنا كل جن خادم اكفنا كل جن ساحر اكفنا يا ليلى انا كل جديد خفي يا الله أنت الكافي أنت الكافي اكفنا كل جن في قلوبنا اكفنا كل جن في صدورنا اكفنا كل جن في بطوننا اكفنا يا إلهنا كل جن في روحنا اكفنا فأنت الكافي افتنا كل جن يهودي افتنا كل جن نصراني افتنا كل جن خادم افتنا كل جن خائف افتنا كل جن منتصر افتنا كل جن عاشق يا الله افتنا كل جن ساحر فأنت الكافي اكفنا فأنت الكافي اكفنا كل جن عاشق اكفنا كل جن في أرحامهن اكفنا يا إلهنا اكفنا يا مولانا اكفنا يا مولانا كل جن محقل اكفنا كل جن مفرق اكفنا يا مولانا فأنت الكافي فأنت المعافي يا الله اكفنا فأنت الكافي اكفنا يا إلهنا كل جن في أقفيتنا كل جن في مراكز الإحسان اكفنا كل جن في نافوخ اكفنا كل جن في ناصية في جبهة في عينين وأذنين وأنف اكفنا كل جن في رقبة اكفنا كل جن يؤثر على الحبال الصوتية ويؤثر على المريء ويؤثر على رأس المائدة اكفنا كل جن سبب جلطة اكفنا كل جن مجنن اكفنا كل جن سبب جلطة اكفنا كل جن سبب سرطانا وأمراضا خبيثة اكفنا كل جن سبب سرطانا وسبب أمراضا خبيثة خطيرة يا الله اكفنا يا إلهنا كل جن اكفنا كل جن أتى عن طريق عين الله اكفنا كل جن أتى عن طريق عين الله اكفنا كل جن أتى عن طريق عين حارة اكفنا كل جن أتى عن طريق عين حارة فأنت الكافي اكفنا يا إلهنا كل جن أتى عن طريق عين معجبة أتى عن طريق عين معجبة اكفنا يا مولانا فأنت الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله أليس الله أليس الله أليس الله بكاف عبدا أليس الله بكاف عبدا يا الله يا الله اكفنا أعداك وأعدانا من الجد والإنس أجمعين اكفنا يا إلهنا السهرة وجدهم اكفنا الحسد وأهوانهم اكفنا العائدين اكفنا العائدين ومن أتى من قبلهم من شياطين يا الله اكفنا الحاسدين اكفنا بانت الكافي اكفنا بانت الكافي يا الله اكفنا يا مولانا عظام الاسحار اكفنا سلوك الاسحار اكفنا يا مولانا مرابط الاسحار وعقاد الاسحار فانت الكافي فانت الكافي فانت الكافي اكفنا فانت الكافي كل ما همنا وكل ما احزننا اكفنا فانت الكافي كل ما اتانا وورد علينا من اثار الاسهار والحسد والعين والمس يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أنت القريب سبحانك قربنا إليك قربنا إليك يا قريب قربنا إليك يا قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب فإني قريب قربنا إليك يا قريب قربنا إليك يا قريب قربنا إليك واجعل ما بيننا وما بين أسحارنا سفير الحسد والعين وكل نفس فينا مثل ما بين المشرق والمغرب يا قريب قربنا إليك يا قريب قربنا إليك قربنا إليك يا إلهنا وباعد بيننا وبين خطايانا وآثامنا والأسحار التي فينا والأسحار التي في غيرنا لنا باعد يا إلهنا بيننا وبين أسحارنا كما باعدت بين المشرق والمغرب يا قريب قربنا إليك قربنا إليك قربنا إليك قربنا إليك يا الله واجعلنا من المقربين واجعلنا من المقربين المكرمين يا الله أنت الكافي سبحانك أنت الرحمن سبحانك أنت الرحيم سبحانك أنت الملك سبحانك أنت القدوس سبحانك أنت السلام سبحانك أنت المؤمن سبحانك أنت المهيمن سبحانك أنت العزيز سبحانك أنت الجبار سبحانك أنت المتكبر سبحانك أنت الخالق سبحانك أنت البارئ سبحانك أنت المصور سبحانك أنت الغفار سبحانك أنت القهار سبحانك أنت الوهاب سبحانك أنت الرزاق سبحانك، أنت الفتاح سبحانك، أنت العليم سبحانك، أنت العليم سبحانك سبحانك، أنت القابض سبحانك، أنت البافق سبحانك، أنت الخافض سبحانك، أنت الرافع سبحانك، أنت المعز سبحانك، أنت المذل سبحانك، أنت الشكور سبحانك، أنت المذل سبحانك، أنت السميع سبحانك، أنت البصير سبحانك، أنت الحكم سبحانك، أنت العدل سبحانك، أنت اللطيف سبحانك، أنت الخبير سبحانك، أنت الحليم سبحانك، أنت العظيم سبحانك، أنت الغفور سبحانك، أنت الشكور سبحانك، أنت العلي سبحانك، أنت الكبير سبحانك، أنت الحفيظ سبحانك، أنت المغيث سبحانك، أنت المغيث سبحانك، فأغثنا يا مغيث، أغث كل مسحور ومسحورة، أغث كل محسود ومحسودة، أغث كل معيون ومعيونة، أغث كل ممسوس وممسوسة، أغث كل مقهور ومقهورة، أغث كل مغلوب ومغلوبة، أنت الحسيب سبحانك، أنت الجليل سبحانك، أنت الكريم سبحانك، أنت الرقيب سبحانك، أنت المجيب سبحانك، أنت الواسع سبحانك، أنت الحكيم سبحانك، أنت الودود سبحانك، أنت المجيد سبحانك، أنت الباعث سبحانك، أنت الشهيد سبحانك، أنت الحق سبحانك، أنت الوكيل سبحانك، أنت القوي سبحانك، أنت المتين سبحانك، أنت الولي سبحانك، أنت الحميد سبحانك، أنت المحصي سبحانك، أنت المبدئ سبحانك، أنت المعيد سبحانك، أنت المحيي سبحانك، أنت المميت سبحانك، أنت الحي سبحانك، أنت القيوم سبحانك، أنت الواجد سبحانك، أنت الماجد سبحانك، أنت الواحد سبحانك، أنت الصمد سبحانك، أنت القادر سبحانك، أنت المقتدر سبحانك، أنت المقدم سبحانك، أنت المؤخر سبحانك، أنت الأول سبحانك، أنت الآخر سبحانك، أنت الظاهر سبحانك، أنت الباطن سبحانك، أنت الوالي سبحانك، أنت المتعالي سبحانك، أنت البر سبحانك، أنت التواب سبحانك، أنت المنتقم، أنت المنتقم، أنت المنتقم سبحانك، أنت العفو سبحانك، أنت الرؤوف سبحانك، أنت مالك الملك سبحانك، أنت ذو الجلال والإكرام سبحانك، أنت المقسط سبحانك، أنت الجامع سبحانك، أنت الغني سبحانك، أنت المغني سبحانك، أنت المانع سبحانك، أنت الضار سبحانك، أنت النافع سبحانك، أنت النور، أنت النور سبحانك، أنت الهادي سبحانك، أنت البديع سبحانك، أنت الباقي سبحانك، أنت الوارث سبحانك، أنت الرشيد سبحانك، أنت الصبور سبحانك، أنت الحنان سبحانك، أنت المنان سبحانك، أنت الكافي سبحانك، سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك. اللهم إنا نسألك لأنك أنت الكافي، اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت، اكفنا أنت الكافي كل جن خفي، اكفنا كل جن خفي، اكفنا كل جن أسود، اكفنا كل جن أزرق، اللهم اكفنا يا إلهنا كل جن أزرق، اكفنا كل جن أحمر، اكفنا كل جن أصفر، يا الله اكفنا كل جن موسوس، اكفنا كل جن موسوس، انت الكافي سبحانك، اكفنا كل جن موسوس، اكفنا كل جن يأمر بالفحشاء والمنكر، اكفنا كل جن يأمر بقتل النفس والآخرين، اكفنا كل جن مشكك، اكفنا كل جن مفرق، اكفنا كل جن مفرق، اكفنا كل جن معطل، اكفنا كل جن يسبب خمولا ومرضا وعرقا وقلقا، انت الكافي سبحانك، انت الكافي سبحانك، تحصنا بك يا إلهنا، تحصنا بك يا إلهنا، حصنا بحصنك العظيم المتين من همزات ونزغات الشياطين، حصنا بحصنك المتين من هزات واستفزازات واستهواءات الشياطين، حصنا بحصنك المتين الحفيظ العظيم من تزيين وتحذير الشياطين، ومن إغوائهم وإضلالهم، ومن تخيلهم، ومن نسيانهم وتيئيسهم، وتخويفهم وترويعهم، وتكذيبهم وصرعهم وصداعهم وصدودهم وخبثهم وخبائثهم، ومن مكرهم ومكائدهم، يا الله يا الله يا الله، أنت الكافي سبحانك، اكفنا أوراق الأسحار، اكفنا عقد الأسحار، اكفنا يا مولانا، اكفنا يا مولانا، اكفنا عقد الأسحار، اكفنا فأنت الكافي، اكفنا يا إلهنا جلود الأسحار، وقذارة وخبث الأسهار. اكفنا علق الأسهار، اكفنا عصب الأسهار، اكفنا ماء الأسهار. أنت الكافي سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك. اكفنا يا إلهنا، اكفنا يا مولانا شر حاسد إذا حسد، اكفنا شر حاسد، اكفنا شر حاسد إذا حسد، اكفنا فأنت الكافي شر حاسد إذا حسد، اكفنا يا إلهنا شر حامل إذا عامل، اكفنا يا مولانا فأنت الكافي، اكفنا يا إلهنا شر عائل إذا عامل، اكفنا فأنت الكافي، اكفنا فانت الكافي. كل اهل نظرت الينا معجبه، وكل اهل نظرت الينا حاسبه، اكفنا فانت الكافي. كل اهل نظرت الينا قاتله، اكفنا يا الهنا. كل اهل نظرت الينا قاتله، اكفنا فانت الكافي. كل اهل نظرت الينا مبيتا يا الله، اكفنا يا كافي. كل اهل نظرت الينا، كل اهل نظرت الينا، كل اهل نظرت الينا مقيدا، اكفنا فانت الكافي. كل اهل نظرت الينا مقيدا يا الله، أنت الكافي سبحانك، أنت الكافي سبحانك يا الله. اكفنا شر حاقد إذا حقد، اكفنا شر عامل إذا عمل، اكفنا شر ماكر إذا مكر يا الله. يا كافي اكفنا، اكفنا كل نفس، اكفنا كل نفس من الجن يا الله، اكفنا كل عين من عين الانس او الجن، اكفنا يا مولانا شهر من حاسد وحاسدة، اكفنا فانت الكافي، اكفنا فانت الكافي، اكفنا فانت الكافي، اكفنا فانت الكافي، اكفنا فانت الكافي، اكفنا فانت الكافي. كل سحرنا لم تبنا يا الله، اكفنا عينا نظرت على جمال، اكفنا عينا نظرت على ذكاء وعبقرية، اكفنا عينا نظرت على دين واستقامة، اكفنا يا مولانا عينا نظرت مبيضة يا الله، اكفنا فانت الكافي، اكفنا فانت الكافي. كل عين نظرت الينا حاسدة قاتلة مضرضة مقيدة، آلمت وأوجعت وضرت بقدرتك وعلمك يا الله، آلمت وضرت بقدرك وعلمك سبحانك يا الله. اكفنا شر الحسد، اكفنا آثار الحسد، اكفنا كل جن دخل في أجسادنا من حسد وعيب، الآن تكفينا، الآن تكفينا، الآن تكفينا، فسيكفيكهم الله، الآن تكفينا، الآن تكفينا. كل جن حارسنا على سحر ألا نتكفينا كل جن خادم لساحر ألا نتكفينا كل جن خادم لحاسد اقترن بحسد وعين أنت تكفينا كل جن عاشق وظالم ومنتقم أنت لا نتكفينا أنت لا نتكفينا أنت لا نتكفينا أنت لا نتكفينا أنت لا نتكفينا أنت لا نتكفينا أنت لا نتكفينا أنت الآن أنت الآن تكفينا يا الله يا الله يا الله اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت ذكرهم وأنثاهم صغيرهم وكبيرهم قريبهم وبعيدهم يا الله ساحرهم وحاسدهم ساحرهم وحاسدهم ساحرهم وحاسدهم ساحرهم وحاسدهم ساحرهم وحاسدهم ساحرهم وحاسدهم حاقدهم وكائدهم وخائنهم وظالمهم ومنتقمهم أنت الآن تكفيناهم سبحانك أنت تكفينا عقد الأسحار أنت تكفينا عقد الأسحار أنت تكفينا سحر طلاسم وشعوذة أنت تكفينا سحر طلاسم وشعوذة أنت تكفينا سحر عزائم ورقى شركية أنت تكفينا سبحانك فأنت الكافي أنت تكفينا فأنت الكافي أنت تكفينا فأنت الكافي سحر طلاسم وشعوذة وسحر عزائم ورقى شركية أنت تكفينا فأنت الكافي أنت تكفينا فأنت الكافي سحر صور ورموز وأشكال هندسية أنت تكفينا سحر الكواكب أنت تكفينا سحر المجاوبين وسحر السحرة وسحر الكهانة يا الله أنت تكفينا فأنت الكافي أنت تكفينا سحرا أنت تكفينا سحرا سفليا أنت تكفينا سحرا سفليا أنت تكفينا سحرا مشموما أنت تكفينا سحرا مشموما أنت تكفينا سحرا مشموما أنت تكفينا سحرا مشموما أنت تكفينا سحرا مشموما فأنت الكافي سبحانك أنت تكفينا سحرا مرشوشا في بيوتنا وفي الدار هنا وحوله لنا أنت تكفينا أسحارا مرشوشة في مراكبنا وفي الطرقات لنا أنت تكفينا فأنت الكافي أسحارا مدفونة في المقابر وداخل القبور مع الموتى في أحشائهم وفي الأكفار معهم فأنت الكافي سبحانك أنت تكفينا فأنت الكافي أسحارا في الأشجار في أوراقها وفي سيقانها وفي جذورها وفي تربتها أنت تكفينا فأنت الكافي فأنت الكافي أنت تكفينا أسحارا في البحار وأسحارا في الأنهار وأسحارا في الأبيار وأسعارا في الأودية والثياب. أنت تكفينا سبحانك فأنت الكافي سحرا من عاشق وعاشقة. أنت تكفينا سحرا من عاشق وعاشقة. أنت تكفينا فأنت الكافي سحرا من عاشق وعاشقة. أنت تكفينا سحرا من حاسد وحاسدة. أنت تكفينا فأنت الكافي سحرا من منتقم ومنتقمة. أنت تكفينا سبحانك من منتقم ومنتقمة. من سحر من منتقم ومنتقمة. يا الله أنت الكافي. أنت الكافي سبحانك. أنت تكفينا ما صدنا عن دينك والصلاة. أنت تكفينا ما صدنا عن دينك والصلاة. فأنت الكافي سبحانك. أنت تكفينا من كل جن يعطل عن زواج ودراسة ووظيفة. أنت تكفينا كل جن يطربنا. أنت تكفينا يا إلهنا حلق الأشعار والحسد وتأثير الأمين. أنت تكفينا يا إلهنا مع الأشعار والحسد وتأثير الأمين. أنت يا إلهنا تكفينا فأنت الكافي. أنت تكفي عبادك الساجدين وإناك الساجدات. أنت تكفي يا إلهنا فأنت الكافي سبحانك. فأنت الكافي سبحانك. أنت تكفينا ما قهرنا ومن قهرنا. أنت تكفينا فأنت الكافي ما غلبنا ومن غلبنا. أنت تكفينا يا إلهنا ما قعدنا ومن أقعدنا. أنت الكافي سبحانك. تكفينا ما أهمنا ومن أهمنا. أنت تكفينا ما ضيق صدورنا ومن ضيقها. أنت تكفينا ما أثرنا ومن أثرنا. في أسر الأشعار والحسد والعين. يا الله أنت الكافي سبحانك. أنت تكفينا يا مولانا. أنت تكفينا سبحانك. فأنت الكافي. أنت تكفي كل صابر وصابرة. أنت تكفي كل ذاكر وذاكرة. أنت تكفي كل شاكر وشاكرة. أنت تكفي كل محتسب ومحتسبة. أنت الكافي. أنت الكافي سبحانك. اكفنا أعداك وأعدانا بنصية. اكفنا يا إلهنا. اكفنا يا مولانا من سحرنا وسحره. اكفنا من سحرنا وسحره. اكفنا من سحرنا وسحره. اكفنا من حسدنا وحسده. اكفنا من حسدنا وحسده. اكفنا يا إلهنا من أعاننا وتأثير عيون ألمت بنا. اكفنا يا إلهنا كل ما في الجن حاشاكه. اكفنا كل ما في الجن حاشاكه. اكفنا كل ما في الجن حاشاكه. اكفنا كل ما في الجن حاشاكه. اكفنا كل ما في الجن حاشاكه. يا الله اكفنا المرابط خرابط الأسعار. هلا نفكها هلا نفكها هلا نفك المرابط هلا نفك المرابط هلا نفك المرابط هلا نفك المرابط هلا نفك المرابط هلا نفك المرابط هلا نفك العقد هلا نفك العقد هلا نفك المرابط هلا نفك العقد هلا انا يا الهنا فك المرابط فك العقد التي في البطون والتي في الارحام والتي في الظهور والتي في الاقضيه والتي في مراكز الاحساس. الان يا الله فك المرابط كلها الان يا الله فك المرابط كلها التي في اجسادنا والتي في القبور لنا والتي في بيوتنا والتي في الاحواش لنا والتي في الطرقات لنا والتي في غيرنا لنا. فك المرابط فك المرابط يا الهنا التي في البحور التي عن الفقرات التي في الاوراق التي في الاطراف التي في اطرافنا يا الله. فك المرابط كلها فك مرابط الاسحار التي في الاسفار والتي في البحار والتي في الانهار. فك المرابط فكها يا الهنا اكل المرابط فانت الكافي. فك مرابط كل جن عاشق فك مرابط كل جن عاشق فك مرابط كل جن عاشق يا الله. فك مرابط كل جن خادم وهالس على الاسحار. فك المرابط الان هلنا يا الله هلنا يا الله. فك المرابط ايا كانت في اسلاف في شعر في اظافر في شباك في دبابيس وعبر في خرز وخيوط في اوراق في عصب وعلق في عصب وعلق. فك المرابط كلها التي في البطون التي في جوانب البطون التي في الكليتين والهالبين والمثال التي في الارحام التي في الظهور التي على الفقرات التي في الفقرات العليا والتي في الفقرات الوسطى والتي في الفقرات السفلى. فك المرابط فك المرابط فك المرابط الان الان وبطل وبطل وبطل الان الان. فك المرابط فك المرابط فك مرابط الأسحار فك مرابط الحسد وتأثير العين التي في أجسادنا التي في الدم التي في العظم التي في العصب يا الله. فك المرابط كلها فك المرابط كلها واحل كل عقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واح تكره وتبغض وتنفر من زوجة أو من زوجة أو من زواج أو من دراسة أو من وظيفة أو من لا ينفعنا في الدنيا والدنيا والآخرة. فك المرابط كلها لنا يا الله فك المرابط فك المرابط فك مرابط الأنصار واحلل عقدا لنا يا الله احلل آلاف العقد احلل العشرات العقد احلل آلاف العقد احلل المئات العقد احلل العشرات العقد من عقد الأسحار ومن عقد الحسد ومن عقد تهل العين فانفجرت فانبجست فانفجرت فانبجست اهتزت ورمت اهتزت ورمت اهتزت ورمت كل مرابط فينا وفي بطن الارض لنا اهتزت ورابت كل عقدة في اجسادنا اهتزت ورابت اهتزت ورابت اهتزت ورابت اهتزت ورابت اهتزت ورابت اهتزت ورابت تنفجرت كل قدرة فينا من اثار سحر المحبة من اثار سحر التعطير من اثار سحر التخليق والخمول والامراض والفقر والياس من الشفاء تنفجرت تنفجرت اهتزت ورابت اهتزت ورابت كل قدة في رحم صنعت من الجهل وسببت اسقاطا وإجهاب فلنا يا الله شفاء لا يغادر سقما وكفاية انكفأت الكافي عباد الله يفجرونها تفجيرا يا الله فجر العقد تفجيرا فرحنا يا إلهنا عند خروجنا وعند خروج من علينا يا الله حرك قدم حرك عقدا ساكنة وخفية. احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة. حرك عقدا خافية وساكنة. احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة. نصل إليك عقدا أسحار في المقابر وفي القبور. احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة. نصل إليك عقدا في بطون غيرنا لنا. احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة. نصل إليك عقدا في صدور غيرنا لنا. احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة. نسأل إليك عقدة تغلغلت في المخ والمخيخ وفي مراكز الإحساس. احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة. نسأل إليك يا إلهنا عقدة تصرف الخبار. احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة. نسأل إليك عقدة تقلق وأقلقت. احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة. نسأل إليك عقدة تهيج حرما وهيجت. احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة. نسأل إليك عقدة تمرض وأمرضت. احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة. نسأل إليك عقدة تقعد وأقعدت. احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة. نسأل إليك عقدة تخيل وخيالك. احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة. نسأل إليك عقدة تفرق وفرقت بين زوجين وبين الأسرة. احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة. نسأل إليك عقدة تفقر وأفقرت. احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة. نسأل إليك عقدة من أثر حسد وعين على جمال وبهاء ونظرة وسياسة. احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة. نسأل إليك عقدة تعقم وعقدت وتجهم وأجهضت. احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة. نسأل إليك عيونا حارة لامة حاسدة قاتلة. احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة. نسأل إليك يا إلهنا عقدا عظيمة وقديمة وخطيرة. احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة احمل عقدة. نسأل إليك عقدا من اندونيسيا. نسأل إليك عقدا سحر من اندونيسيا. نسأل إليك عقدا سحر من الفلبين وماليزيا. احمل عقدا احمل عقدا احمل عقدا احمل عقدا احمل

عيون نظرت إلينا فأثرت فأوجعت فألمت فأقعدت فأحزنت يا الله. رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة. نشكو إليك يا إلهنا خلق الأسحار نشكو إليك يا إلهنا جنا من ريح خفي عظيم أنت أعلم به وأنت أقدر عليه. رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة. نشكو إليك جنا في أجسادنا من سكان الأرض. رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة. نشكو إليك جنا في أجسادنا من الذين يتشتتون. رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة. نشكو إليك جنا في أجسادنا من الذين يطيرون. رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة. يا الله احل كل عقدة في أجسادنا فك المرابط فك المرابط لنا يا الله التي في أجسادنا والتي في بيوتنا لنا والتي في مساجدنا لنا وحول المساجد وحول البيوت لنا والتي في المقابر لنا والتي في القبور لنا والتي حول المقابر يا الله. احلو القدم يا إلهنا احلو القدم نفسية احلو القدم عصبية يا الله. رحناك بمن تصبر فصبر رحناك بمن تصبر فصبر وابشر الصابرين وابشر الصابرين وابشر الصابرين وابشر الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بغير حساب. رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة. نشكو إليك آثار شعر وحسب وعين ومس سبب جلطة وشلالة وإقعادا وسرطانا. رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة رحم الناقدة. يا الله كلنا ولا تكن علينا انصر لنا ولا تنصر علينا كلنا ولا تنكر علينا أبرد كل عين نظرت حاسدة أبرد كل عين نظرت أبرد كل عين نظرت حاسدة أبرد كل عين نظرت حاسدة أبرد كل عين نظرت ممرضة أبرد كل عين نظرت ومع برك صاحبها تبارك الله تبارك الله تبارك الله على حسن خلق وخلقة تبارك الله على حسن خلق وخلقة تبارك الله على حسن جسم وقامة تبارك الله على دين قويم وخلق كريم تبارك الله تبارك الله تبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله ألا نفسد تهر كل حسنك ألا نفسد تهر كل عين نظرت ألا نخفف الله عنكم تبارك الله تبارك الله على حسن خصر تبارك الله على إكمال دراسة ووظيفة تبارك الله على حسن لون جلد وشعر تبارك الله تبارك الله على حسن تربية الأولاد تبارك الله على حسن تقاسيم الوجه تبارك الله تبارك الله على حسن تقاسيم الوجه والجسم تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله قالها الحافظ والحافظة قالها العائد والعائدة فبرأ المحسود والمحسودة بإذن الله فبرأ المحسود والمحسودة بإذن الله فبرأ المعيون والمعيونة بإذن الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين بين لنا الحاسد بين لنا العائد حتى نأخذ من آثارهم يا إلهنا اللهم اذكر كل عين نظرت فاسدة اللهم اذكر كل عين نظرت قاتلة أبرد كل عين نظرت على ذكاء وعبقرية أبرد كل عين نظرت على ذكاء وعبقرية أبرد كل عين نظرت على قوة وصحة وعلى نشاط وحركة وعلى نشاط وحركة يا الله يا الله يا الله يا إلهنا ويا مولانا أبرد كل عين نظرت وأثرت على قلب وصدر أثرت كثير حسد أثر على صدر وقلب فضيق وأحزانه وهممه وغممه أثر على عضو فعطله أثر على مش وحركه فمنعها وأخرها يا الله أبطل كثير سحر وحسد وعيد ومشي أثر على مراكز الإحسان أثر على سمع وبصر ونطق أثر على سمع وبصر ونطق أثر على مشي وحراك أثر على جسم فأضرب أثر على جسم فأهزل يا الله

الله سيبطله الله سيبطله الله سيبطله إن الله سيبطله الله سيبطله الله سيبطله الله سيبطله الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون اللهم أبطل ما عمله السحرة من الأقارب أبطل ما عمله السحرة من الأقارب أبطل ما عمله السحرة من الأقارب أبطل ما عمله السحرة من الجيران أبطل ما عمله السحرة من الجيران أبطل ما عمله السحرة من الأنساب أبطل ما عمله السحرة من العمال والخادمات أبطل ما عمله السحرة من العمال والخادمات أبطل ما عمله السحرة من الأصدقاء والصديقات وبطل ما كانوا يعملون وبطل الآن وبطل الآن كل سحر وحسد وتهر عين وبطل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل الآن وبطل الآن كل سحر أكل كل سحر شرب كل سحر دخل كل سحر البطون كل سحر مشموم وبطل الآن كل سحر شرب بقدرتك يا إلهنا وبطل الآن تأثير كل سحر وحسد وعين وبطل الآن تأثير كل حسد وعين على جمال وبهاء وعلى نظرة وشياكة وعلى حسن لون جلد وشعر وعلى حسن جسم وقامة وعلى حسن تقاسيم الوجه وعلى حسن تقاسيم الجسم وبطل الآن يا الله بقدرتك يخرج كل جد في أجساد الناس يخرج كل جد خادم الآن يخرج كل جد حارس وحاسد وعاشق واخرجني مخرج صدقة اخرج منها ملؤوما مدعورا يا الله أبطل كل سحر كان أبطل كل حسد كان يا من يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن له كان كيف يكون إن الله سيبطله وبطل الآن يخرج كل سحر من مخارج هلان وبطل الآن بقوتك يا إلهنا

وجلطة وشلل وشرطان وأمراض خبيثة. الآن يا إلهنا شفاء لا يغادر شقنا، اللهم إنا نسألك أن تبقي هذا الدار ما بقي الليل والنهار. شأن خط ثالثة بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وبالمخلصين والمخلصات، وبالمخلصين والمخلصات، وبالمخلصين والمخلصات، وبالمخلصين والمخلصات. جنا يا إلهنا شورا وشنا شر الشيطان يسكي شر الشيطان يشرفه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا ونجره إلى مسلم. صرنا بحمدك وفلانا في آياتك، وحرسنا بعينك التي لا ترى، وحرسنا بعينك التي لا ترى يا الله. أنت الملاذ لنا يا إلهنا، فكنا ما أهمنا، ربنا ما أهمنا، ربنا من سحرنا، ربنا يا إلهنا تجنيب الأسحار والحسد وفجر العين. أنت الكافي سبحانك، وأنت المغيث، اللهم فاغثنا يا إلهنا، اللهم اقنا شرور، اللهم إنا نعوذ بك يا إلهنا من شرور أنفسنا وشرور شياطين الإنس والجن، اللهم اقنا يا إلهنا شرور السحرة وكيدهم، وشرور المنافقين وأحوالهم، وشرور الغشاة وشياطينهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجعلنا على سنته إلى أن نموت.